سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الله الأول بلا بداية، وأنت الله الآخر بلا نهاية. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا رب كيفما شئت وكيفما تشاء. وأصلي وأسلم على الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط مستقيم. أبا الزهراء يا نعم المرجى، يا نعم المؤمل، يا معين، عليك الله رب الخلق صلى كذا الأفلاك صلوا على محمد. رأى مولاه رب العرش حقا وما نظر الإله سوى حبيبنا محمد. ملجأ الخلق إليه طرا، جميع الخلق يوم الحشر تأتي إلى محمد. إمام المرسلين له المزايا، جميع الرسل صلى بهم سيدنا محمد، ولا نبي يأتي بعد طه. ختام المرسلين سيدنا محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما لعميد عائلات مواهب في هذه البلدة، وعلم من أعلام حملة القرآن الكريم تربى على مائدة العلم والقرآن والدنا الراحل الكريم الشيخ محمد النعماني، والد أستاذنا ومعلمنا الكبير فضيلة الإذاعي الشهير الشيخ طه النعماني. وقد حضرنا الليلة نشاركه في ذكرى الأربعين. الحق أسأل أن يكون الوالد برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو لي ذلك والقادر عليه. وحضر فضيلة الشيخ محمد كفافي نقيب الأشراف بمركز ومدينة فاقوس، والمهندس صلاح عبد الهادي بأبي كبير. أيها الجمع الطيب الكريم، هيا بنا مع حضراتكم تسعد القلوب والأرواح مع الكوكب الوطاء من نجوم القراء بمحافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان. يتفضل فضيلته مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وسارقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المطمئنين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والله يحب المقسمين Oh, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجنات تجري من الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها صدق الله العظيم.